فقال ذاك منافق. فأخبر الرجل بذلك فقال لأذكرنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول منافق؟ أنا لست منافق. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن معاذا ينام في بيتي طول النهار وإنا نشتغل نوافع في طول النهار وآتي. فلما مررت بمسجدي فإذا هو بدع في العشاء وكما في الصلاة، فقلت بدل من أن أذهب إلى البيت أجمع أصلي الجماعة وأعرض بدل الجماعة ثم أذهب بيتي. فدخلت معه فإذا برعى بالبقرة لأنه كان مستريح في النهار وليس له أشغال. فلما طول علي صليت لحالي وانصرفت وذهبت للبيت فنال مني فقال لي منافق. فاستجعه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه. وأما معاقبته في قول منافق، يعني من قال منافق وليس بها بقى أحدهما، قال هذا لظنه وعذروا فيه عذره. وأما صلاة التطويل فأنكر عليه أشد إنكار. تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بسبب رفع ذلك الرجل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكاه إليه، فقال فتان في روايات ثلاث مرات، أنت فتان إنكاره، أو قال فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط مفصل، قال عمرو لا أحفظهما وسيأتي رواية أخرى مفصل أحفظهما. وكأنه قال ذلك في حال تعديد بشعبة، وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمر اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم اقرأ بكذا وقرأ بكذا. قال ابن عيينة فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ بالشمس وضحاها والذي إذا يغشاها وسبح اسم ربك الأعلى، فقال عمر نحو هذا. وجزم بذلك محارب في عديد عن جابر، وفي رواية الليجي عن عبد الزبير عند مسلم على الثلاثة اقرأ باسم ربك، وزاد ابن جريج عن عبد الزبير والضحى أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدية عن ابن عيينة عن الثلاثة الأول والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وفي مراد مفصل أقوال سيأتي إلى آخره. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التخفيف في مثل تلك الحالة، لأن بعض أو معظم الأنصار عندهم أشغال، ومهاجرون كذلك أيضا يشتغلون بالتجارة ويشتغلون بالزراعة، والأنصار كذلك لهم أشغال. فينبغي للإمام أن لا يطول به أن يقرأ البقرة ويقرأ الصغار أو الآيات المتوسطة السور المتوسطة، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، فمن سلك هذا المسلك في بعض الأحيان لا يلام، لأن التخفيف عبارة التخفيف أمر نسبي ولا نهاية له. لو كنت تصلي بالضحى يقول لك أليس إن أعطينا في الكفر قرآنا، هكذا عادت الناس. إذا قرأت البقرة يقول لك لماذا ما تقرأ والصافات، وإذا قرأت والصافات يقول لك اقرأ تبارك، وإذا قرأت تبارك يقول لك اقرأ والشمس والضحى، وإذا كنت تصلي بالشمس يقول لك اقرأ ذو العصر، وهكذا. وإذا قرأت العصر يقول لك أليست الفاتحة تكفي، هكذا جاءوا الناس. فلو جريت معها والناس لهلكت، وإن تطيع أكثر من في الأرض دلوك عن سبيل الله. إذن ما الحل؟ الحل التقيد بالسنة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنته وتخفيفه. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه ما صليت وراء إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بعض الأحيان بالطور، وكان يصلي بعض الأحيان الصفات، بل قرأ في بعض الحين الأعراب. فإذا ماذا؟ فمن عمل في بعض الأحيان لإحياء السنة لا يلام. أما بالاستمرار مثلا كملازمة سيدة سورة السجدة وسورة الغاشية في صبح الجمعة، هذا بالاستمرار ما تركه، إذن السنة هذا والتخفيف أيضا. فإذا من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد طول، ومن لازم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني استنى وخفف، لأن هديه التخفيف والإتمام، فليس المراد. وأما قوله هنا والشمس وكذا وكذا، هذا ضرب مثل هذا وصل. فقرأ والسماء ذات البروج والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، مثل هذه الأشياء هي التي يعني تخفف بها للناس. وأما إذا أردت أن تستنى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به كصورة الجمعة والمنافقين مثلا، وكذلك أيضا في صلاة الجمعة دائما تلزمه في معظم الأوقات تلزم،

قلنا اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا واتينا باسماعنا وصور نبوتنا عيدنا جاء الوارث مما جاءت لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا هم ضعيفين ولا غير تهمتنا لا نصلي بعمل دخل ولا ارحمنا رب العالمين انفسنا عنك وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا وبرزقنا